واتفق ذكر أبي لهب في هذه السورة بكنيته في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، وأما امرأته فلم يذكر اسمها وطوية، ووقع هذا بخصوص ذكر اسم أبي لهب بكنيته مع كون العرب تجعل الكنية للتعظيم لأجل أمور ثلاثة. أولها أن كنيته هي اسمه، فالمعروف أن اسمه أبو لهب، فهو اسم صورته الكنية. وثانيها أن هذه الكنية فيها ما يشعر بعذابه، فاللهب هو وهج النار، وثالثها أن يكون ذلك على وجه الإهانة والتحقير له، ومنه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وأما زوج أبي لهب واسمها أم جميل فإنه لم يذكر اسمها لأمرين: أحدهما ما في اسمها من الملاحة التي لا تناسب العذاب، أي الجمال الذي لا يناسب العذاب، والآخر أن سنة العرب في كلامهم، وهي التي وقع وفقها الخطاب الشرعي، إضمار اسم المرأة وعدم ذكرها، فإنه لم يصرح في القرآن باسم امرأة سوى مريم، وما عداها جاء مبهما. وبقي وجه ثالث، وهو أنها تابعة لزوجها، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.